بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الشرط الرابع ذكر أجل معلوم للحديث السابق، ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادة كشهر، فلا يصح السلم إن أسلم حالا لما سبق، ولا إن أسلم إلى أجل مجهول كإلى الحصاد والجذاز وقدوم الحاج، لأنه يختلف فلم يكن معلوما. ولا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه، لأنه لا وقع له في الثمن، إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة كخبز ولحم ونحوهما من كل ما يصح السلم فيه، إذ الحاجة داعية إلى ذلك. إذ الحاجة داعية إلى ذلك فإن قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للباقي فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه، بل يقسط الثمن عليهما بالسوية. الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله بكسر الحاء أي وقت حلوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الرابع ذكر أجل معلوم للحديث السابق. الشرط الرابع من شروط السلم أن يذكر الأجل سنة، سنتين، ستة أشهر إلى آخره، ويكون الأجل معلوما، يكون الأجل معلوما، لا يصح أن يكون مجهولا. قال للحديث السابق، وهو حديث ابن عباس، قال إلى أجل معلوم، قال في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد من معرفة الأجل، لا بد من معرفة الأجل. قال: ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه. يقول إذا كان السلم حالا فإنه لا يكون سلما، يكون بيعا حالا. هو السلم بيع، نعم السلم بيع، لكنه لا يكون حالا. ولهذا يقول: ولأن الحلول يخرجه عن اسمه. ما اسمه؟ اسم السلف وسلم، هذا اسمه. وإذا كان حالا هل هو سلم؟ هل هو سلف؟ لا، فأخرجه عن اسمه، وأخرجه عن معناه أيضا، معناه تقديم الثمن وتأخير المثمن، فهو يختلف عن الحال، يختلف عن الحال لفظا ومعنى، لفظا يعني اسما ومعنى، فلا يصح أن يكون السلم حالا، لا يصح أن يكون السلم حالا. قال: ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادة كشهر. يعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن. كيف له وقع في الثمن؟ معلوم أن الأجل يكون له زيادة في الثمن أو نقص في الثمن، فإذا كان بيعا يكون الأجل له وقع في الثمن زيادة أو نقصا. ها، زيادة، يعني مثلا إذا أراد أن يبيع السيارة لمدة سنة، بدل ما هي 50 يبيعها مثلا 60 أو 70، الآن الأجل له وقع، يؤثر في الثمن، يرفع الثمن. السلم الأجل يكون له وقع في الثمن أيضا، يكون له وقع في الثمن، واضح ولا لا؟ فمثلا الذي يدفع رأس المال، ها، يكون سعره أقل من لو اشتراه نقدا، صح؟ أو يكون السعر هو لكن المثمن يأخذ زيادة، تعرفتم؟ يعني الآن مثلا 100 صاع، ولنفرض 100 صاع ب1000 ريال، ولنفرض 100 صاع ب1000 ريال، هذا بيعا، صح؟ لو اشترى 100 صاع إلى أجل كم ستكون؟ مثلا ب1100 ولا 1200، صح؟ هنا الوقع في الثمن. طيب أعطاه 1000 ريال، أعطاه 1000 ريال، وقال: أريد منك بعد سنة بر، كم سيعطي الصاع؟ هل سيعطي 100 صاع ولا أكثر؟ يعطي أكثر، فالألف لا تكون قيمة 100 صاع، تكون قيمة 150 صاع مثلا، أو يعطيه 100 صاع ب700 ريال، لأنه قدم الثمن. إذن هنا الأجل يكون له وقع في الثمن، يعني يؤثر في القيمة. أما إذا لم يؤثر في القيمة، ها، ما كان مؤجل، ما صار مؤجل. ولهذا ممكن بعض الناس يبيع بيوم أو يومين أو 3 أيام برأس المال. نقول هنا: هل قصد الأجل أو تحيلا؟ تحيلا، ما قصد الأجل، لأن الأجل يكون طويلا ويكون له أثر في الثمن، يكون له أثر في الثمن. ولهذا يقول: ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادة كشهر. مثل بالشهر، لأن الغالب غالب أن الشهر ها يزيد من القيمة، يكون له أثر في الثمن. الشهر والزيادة يكون له وقع في الثمن، لكن اليومين والثلاثة عشرة أيام الغالب أن يكون ما له أثر، تكون القيمة هي هي. قال: فلا يصح السلم إن أسلم حالا لما سبق. لا يصح السلم إن أسلم حالا، حالا يعني مثلا قال: هذه 1000 ريال وتعطيني بعد سنة، قال هذه 1000 ريال وبعد قليل آخذ منك 100 صاع، 100 صاع هذه، هل يصح سلم؟ لا، ما يصح سلم. ماذا يكون؟ يكون بيعا، ما يصح أن يكون سلما. ولهذا إما أن يتقابض، وإما أن يكون بيع، أما أن يكون بيع مؤجل. قال: فلا يصح السلم إن أسلم حالا لما سبق. لما سبق، ما الذي سبق؟ سبق أنه كانوا يسلفون السنة والسنتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلى أجل معلوم. هذا هو السلم، هذا هو السلم. أما إذا كان الثمن حالا والمسلم فيه حالا ما صار سلما، لا يصح أن يكون سلما. قال: ولا إن أسلم إلى أجل مجهول، أيضا لا يصح السلم إن أسلم إلى أجل مجهول. إن قال: هذه 1000 ريال وتأتيني بعد مدة 100 صاع، تأتيني بعدين 100 صاع، طيب متى بعدين؟ بعد سنة، سنتين، أكثر، أقل، ما ندري. فهنا مجهول أو معلوم الأجل؟ مجهول، ما يصح. لا بد أن يكون الأجل معلوما، لا بد أن يكون الأجل معلوما، يحدد، حدد سنتين لآخره. ولا إن أسلم إلى أجل مجهول كإلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج. هنا مثل بهذا، وهذا يسمونه أجل مجهول، هذا يسمونه مجهول، مع أنه عند الناس ها معلوم. قدوم الحاج معلوم، 15-12 مثلا، بعد الحج 5 أيام، هذا قدوم الحاج. الحصاد معلوم أنه بالشهر الفلاني من السنة يحصدون، والجذاذ معلوم للثمار، صح ولا لا؟ طيب المصنف يقول ما يصح، المصنف يقول ما يصح، لأن الجذاذ مجهول والحصاد مجهول، ما ندري أي شهر، والحاج ما ندري متى يقدم، عرفتم ولا لا؟ والقول الثاني أن مثل هذا أنه معلوما ليس مجهولا، الحصاد والجذاذ قدوم الحاج هذا معلوم، لكن المجهول مثلا قدوم زيد، قدوم زيد هذا مجهول، ما ندري متى يقدم زيد، لكن الحجاج معلوم متى يقدمه، صح ولا لا؟ والحصاد والجذاذ معلوم وليس معلوم، معلوم. ولهذا يقول بعض العلماء إن هذا ليس بمجهول، إذا قال الحصاد ليس بمجهول، لكن يقول يحدد شهر الحصاد أريح أسلم، يحدد مثلا إذا كان شهر الحصاد شهر 5 يقول مثلا إلى الحصاد في شهر 5، إلى الحصاد في شهر 5 إلى آخره. قال: كإلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج، لأنه يختلف، فلم يكن معلوما، فلم يكن معلوما، يعني الأجل إذا قال الحصاد والجذاذ قدوم الحاج ما كان معلوما، ما كان معلوما. ولا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه. لماذا؟ لأنه ليس له وقع في الثمن، يعني ثمنه حال وثمنه مؤجل سواء، إذن ما صار سلم، ما صار سلما. ولا يصح إلى أجل قريب كيوم ونحوه، يعني أو كيومين، مثل لو قال أعطيك الآن 1000 ريال وتعطيني بعد يوم 100 صاع من البر، 100 صاع من البر، يقول هذا لا يصح، هذا لا يصح. والقول الثاني أنه يصح، القول الثاني أنه يصح، ورواية الإمام أحمد، رواية الإمام أحمد، وسئل الإمام أحمد، نقل أنه سئل عنه قال لا بأس به، قال لا بأس به، وقال الإمام أحمد إن كان شيء يعرف فأرجو، كان شيء يعرف فأرجو، يعني أرجو لا بأس به. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله تعالى، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يصح حتى يعني حتى في عين، لو كان السلم في عين يعني موجود يقول يصح، لأنها تبقى عنده أمانة، وإذا حل الأجل يسلمها، إذا حل الأجل يسلمها. قال ولا نعم نعم نعم يصح إلى يوم وإلى يومين، يقول لأنه ما في غرر ولا في جهالة، ما في غرر ولا في جهالة، وهو الآن أجل، وهو الآن أجل، أجل معلوم. قال: ولا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه، لأنه لا وقع له في الثمن، لأنه لا وقع له في الثمن، إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة كخبز ولحم ونحوهما. يقول هذا يصح، هذا يصح إذا كان يأخذه أجزاء أجزاء، هذا يصح إلى يوم ويصح إلى يومين. فمثلا لو قال مثلا أعطيك مثلا 1000 ريال، أعطيك 1000 ريال وكل يوم تعطيني مقدار كذا من الخبز أو مقدار كذا من البر، هذا يصح، هذا يصح، لأن ها لأن غاية ماله أن ينتهي إلى آخر الأجل. يعني مثلا إذا كان مدة سنة كل يوم يعطيه خبز، مدة سنة كل يوم يعطيه خبز، ها الآن هو مؤجل أو حال مؤجل، هو ما هو السينتهي عند نهاية الأجل، لكنه يستوفى شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. يعني مثلا لو أعطيت إنسان الآن 100 ريال وقلت أنا أريد منك كل يوم خبز، كل يوم خبز، وأعطيت الآن 100 ريال ويعطيك ها كل يوم خبز، الكيس الآن كم فيه خبز؟ كم حبة فيه؟ 5 حبات. طيب إذا أعطيت 100 ريال قلت كل يوم تعطيني خبز، كم سيعطيك؟ هل سيعطيك الكيس فيه 5 ولا 6؟ أكيد سيزود. لماذا؟ لأنك قدمت الثمن، أنت قدمت الثمن، لا يمكن أعطيك يعني بنفس القيمة حال، لكن تعرف الناس على هذا. فلو أعطيت الآن 100 ريال كل يوم أعطيك بريال خبز، هنا صح أن يكون سلما. لماذا؟ لأنه يستوفى شيئا فشيئا، لأنه يستوفى شيئا فشيئا. لكن الخبز لابد أن يكون ها معلوما، لابد أن يكون معلوما، إذا كان بالعد أو خير، يعني مثلا كل يوم 5 خبزات مثلا، 100 ريال كم خبزة؟ ها 500. أنت الآن السلم صار بشيء معدود مضبوط، مثل ما قال الرسول كيلو موزون وزن معلوم، ومرة معنا أنه يصح بالمعدود إذا كان ينضبط. الآن ينضبط ولا ما ينضبط؟ ينضبط. فتعطيه مثل قيمة 400-500 خبز كل يوم يعطيك 5، كل يوم يعطيك 5، هنا صحيح لأن استوفى شيئا فشيئا. لكن لو أعطيت 100 ريال ويعطيك 500 خبز بعد يوم أو يومين، يصح ولا ما يصح؟ المصنف يقول ما يصح، ما يصح أن يستوفى بدون أجل له وقف الثمن. أما إذا كان استوفى شيئا فشيئا فإن هذا جائز، إذا كان استوفى شيئا فشيئا فإن هذا جائز. ها واضح لما هو واضح؟ ظاهر؟ الشيخ تكون مصنف بس الراجح يصح. نعم يصح. الرواية الثانية، الرواية الثانية على الإمام أحمد، أقول الرواية على الإمام أحمد أنه يصح، الرواية على الإمام أحمد الأخرى أنه يصح، يقول لأنه ما في غرض، فيه أجل وليس فيه غرض. لكن نحن الآن على كلام المصنف، إذا كان يستوفى شيئا فشيئا ها يصح ولا ما يصح؟ تعطيه 100 ريال وكل يوم يعطيك مثلا 5 خبزات، يصح ولا ما يصح؟ يصح. أو لحم تعطيه مثلا 1000 ريال ويعطيك مثلا كل أسبوع 10 كيلو لحم، كل أسبوع 10 كيلو لحم. الآن معلوم وزنه، يعني 1000 ريال كم فيها كيلو مثلا، ها قسمتها على الأيام، الآن تستوفى شيئا فشيئا، هنا جائز، هنا جائز. أما أن تستوفى كلها دفعة واحدة بعد يوم أو يومين فإنه ها عند المصنف لا يصح. واضح ولا لا؟ قال: إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة كخبز ولحم ونحوهما من كل ما يصح السلم فيه، كل ما يصح السلم فيه. أما الذي لا يصح السلم فيه لا يصح أن يستوفى شيئا فشيئا. قال: إذ الحاجة داعية إلى ذلك، الحاجة تدعو إلى أن تستوفي كل يوم. يعني مثلا أنت ما تريد أن تأخذ لحم حق ما يكفي 6 أشهر يا أخي يفسد عندك، لكن تعطيه قيمة لحم كثير وتأخذ منه كل يوم أو كل أسبوع كذا كذا مثلا كيلو حتى أن ينتهي، هذا جائز. قال: إذ الحاجة داعية إلى ذلك، فإن قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن. يعني أنت الآن دفعت له 100 ريال على نعطيك كل يوم ها خبز، 5 حبات خبز، بعد 10 أيام تعذر القبض، تلف المخبز، صار على شيء وتعطل المخبز، ماذا نصنع الآن؟ يقول المصنف: فإن قبض البعض وتعذر الباقي، قبضت مثلا 10 أيام تقبض خبز ثم تعذر الباقي، هنا ها نقول يرجع بقسطه. يعني يأخذ الفلوس أو الثمن الذي أعطاه إياه يأخذه بقدر ما لم يقبضه، بقدر الشيء الذي لم يقبضه يأخذ قيمته، صح ولا لا؟ وقيمة المقبوض تذهب إليه، قيمة المقبوض تذهب إليه، واضح ولا لا؟ بقسطه، بقسطه، يعني تنسب ما أخذت ها للإجمالي. فإن كان أخذت الربع ها تأخذ منه ثلاثة أرباع القيمة، الربع له هو. وإذا أخذت منه مثلا نصف الخبز، يعني أنت مثلا اتفقت معه أعطيته 100 ريال كل يوم أعطيك 5 خبزات صح، وبعد شهر تعطل المخبز، كم قبضت خبز أنت؟ ها 150 خبز صح؟ صح ولا لا؟ حطيت 100 ريال كم سعتك خبز؟ 500 خبز لأن الكيس فيه 5 خبزات صح؟ ما 500 خبز بعد شهر 30 يوم تعطل المخبز، كم قبضت خبز أنت الآن؟ ها 50 و50 و50 صح؟ الكيس فيه 5 خبزات 10 أيام كم فيه خبزة؟ 50، كم قبضت يا محمد؟ 150، كم بقي؟ ها 500، كم بقي؟ أحسنت، بقي 350 صح؟ 350، انسب المية والخمسين للخمسمية كلها، يعني الخمسين عشر، الخمسين عشر صح؟ لأن 500 كم فيها 50؟ 10، إذن الخمسين عشر، كم قبضت من الخبز أنت الآن؟ 13 تخصم من القيمة 3 أعشار يأخذها هو، و7 أعشار تعود لك أنت، هذا معنى قسطه، واضح ولا؟ طيب، قال فإن قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للباقي فضلا على المقبوض لتماثل أجزاء، لا يجعل للباقي فضلا المقبوض، يعني لا يجعل الباقي سعره أعلى من سعر ما قبضه، لأن الأجزاء متفقة. السلم لا بد من ضبط صفته ووزنه وكيله إلى آخره، صح ولا لا؟ فلا يحق لك أن ترفع سعر ما لم تقبضه، لماذا؟ لأنك متفق معه بالصفة، متفق بالوزن، صح ولا لا؟ فأجزاء متساوية، أجزاء المثمن متساوية، فلا تقول مثلا ما دام أخذت أنا منك 150 خبز خذ 50 ريال فقط ورجع الباقي، ما يصلح. طيب لماذا رفعت السعر في الباقي؟ والأجزاء واحدة كلها، 5 خبزات 5 خبزات، ونوع المخبز معروف، أو نوع العجين أو الطحين هذا معروف، واضح ولا لا؟ قال ولا يجعل للباقي فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه، بل يقسط الثمن عليهما بالسوية، بالسوية يعني بالتساوي، يعني بالتساوي، فسعر الجميع واحد، سعر الجميع واحد. قال الشرط الخامس، الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله، أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله، محل ومحل بكسر الحاء يعني وقت حلول الأجل، المحل يعني وقت حلول الأجل، ها والمحل ها المكان، المحل المكان، والمحل ها الوقت، الوقت حلول الأجل، يعني يشترط أن يكون السلم يوجد عند حلول الأجل، لأنه إذا لم يوجد عند حلول الأجل ها فإنه يؤدي إلى الخصومة والنزاع، أنتم معي ولا لا؟ يعني مثلا الثمار، متى تكون الثمار؟ ها بشهر كم؟ الصيف، صح ولا لا؟ أسلمت معه ثمار في الشتاء، يعطيك ثمار في الشتاء، هل يوجد الثمر وقت حلوله؟ لا ما يجوز، إذا ما يجوز السلام، هنا السلام لا يجوز، لابد أن يكون الوقت وقتا للثمار، أو وقتا للعنب، أو وقتا لما يسلم فيه. طيب السيارة يصح السلام فيها ولا يصح؟ يصح، لكن لو أسلمت في السيارة ما نزل موديلها، هنا ما يصح، لأن أصلا أول السلم مجهول، من ضبط؟ عرفت ولا لا؟ الأمر الثاني لا يوجد في زمن حلولي، لا يوجد في زمني حلوله، لكن الغالب على الذي يوجد في الزمن هو ما يتعلق بالثمار والزروع ونحوها، لأن أصلا مثل السيارات ونحوها هذه أصلا ما يصح السلم فيها إلا إذا كانت موجودة حتى تنضبط الصفة، حتى تنضبط الصفة. قال الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله بكسر الحاء أي وقت حلوله، وقت حلوله، هذا باتفاق، هذا باتفاق العلماء، يقول ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. قال لوجوب تسليمه إذن. إذن إذن ظرف، ظرف، ظرف الماضي أو المستقبل أو الحاضر، ها للحاضر، للحاضر. واضح لا؟ يعني يعني التسليم المسلم فيه متى يجب تسليمه؟ ها وقت حلول أجل، إذا حل أجل وجب تسليمه. إذا كان وقت الحلول غير موجود كيف يسلمه؟ ما يسلم، فيؤدي إلى ها يؤدي إلى فسخ البيع، يؤدي إلى الخصومة، يؤدي، فلا يصح السلام إلا فيما يوجد في وقت حلوله، إلا فيما يوجد وقت حلوله. قال فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح، لم يصح. يعني إذا أسلم في العنب أو الرطب في وقت الشتاء فإنه لم يصح. ولهذا يقول المرداوي، يقول بلا نزاع، يقول بلا نزاع، لأنه هنا ها يتعذر، يتعذر تسليمه لصاحبه، و ويؤدي إلى الغرر والجهالة والنزاع والخصومة، فلا يصح. ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا، في مكان الوفاء غالبا. يقول السلم، عندنا في السلم عندنا مكان العقد ومكان الوفاء، انتبهوا، مكان العقد ومكان الوفاء. العبرة في وجود السلم ها في مكان الوفاء لا في مكان العقد، في مكان الوفاء لا. يعني نحن الآن أعطاك 1000 ريال، قال تأتيني بمئتي صاع من التمر سكري مثلا، أعطاك 1000 ريال سكري في شهر 8 مثلا، في شهر 8 أو قل في شهر 10 وقت الثمار، في شهر 10 العقد أين كان؟ العقد هنا، والتسليم في القصيم أو في الرياض، يصح ولا ما يصح؟ يصح، يصح. يعني يشترط أن يكون في مكان الوفاء لا في مكان العقد. لماذا؟ لأن العقد لا يتعلق فيه تسليم سلم، العقد لا يتعلق فيه تسليم المثمن، صح ولا لا؟ لكن متى يتعلق التسليم؟ ها حلول الأجل، حلول الأجل. فيشترط أن يكون الأجل يحل ها في المكان الذي يمكن أن يستوفي فيه، في المكان الذي يمكن أن يستوفي فيه. ولهذا قالوا يعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء، في مكان الوفاء غالبا، غالبا. فإذا كان الوفاء، إذا كان العقد هنا ومكان الوفاء في الرياض، لكن لا يوجد السلم في الرياض، لا يوجد ثمار في الرياض، يصح السلم ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه لا يوجد في مكان الوفاء، لا يوجد في مكان الوفاء، وإن كان يوجد في مكان العقد، لأن مكان العقد ما يتعلق به تسليم، ما يتعلق به تسليم السلم، فلا يصح. ولهذا يقول ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا، غالبا. الدليل قال لأنهم كانوا يسلفون في السنة ها السنتين، في السنتين، فصار العبرة ليس في وقت العقد ها في وقت الوفاء، في وقت الوفاء، فيتعلق في زمان الوفاء وفي مكانه، في زمانه وفي مكانه. ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا، فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة أو في نتاج من فحل بني فلان أو غنمه أو مثل هذا الثوب، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه إلى آخره، إلى آخره. يقول فلا يصح إن أسلم في ثمرة، في ثمرة بستان صغير معين، لأن هذا فيه نوع ها نوع قمار، نوع مغامرة، قد لا ينبت هذا البستان، قد لا يخرج منه شيء، واضح لنا؟ فلا يصح أن أسلم في ثمرة بستان صغير معين، صغير معين. وقول صغير ها يفهم منه أنه يصح أن يسلم في ثمرة بستان كبير، لأن الغالب أن الكبير لا يتلف كله، لا يتلف كله، ثم معي. لكن نحن عندنا مسألة، يعني لا نظن أن السلم هنا كالمزارعة، مزارعة لو قال أجرتي من هذه الجهة يصح ولا ما يصح؟ ما يصح لنا، ممكن تفسد. لكن السلم ليس كالمزارعة، لأن السلم البر، أنت الآن البر الذي تطلبه إياه هو في ذمته، في ذمته. ولهذا لا يشترط أن يكون عنده مزرعة أصلا، صح ولا لا؟ يعني أنت الآن الأخ محمد عندنا هنا الآن ما عنده مزرعة، صح؟ لو قال لشخص أعطني 1000 ريال الآن وبعد سنة أعطيك 100 صاع من البر، يصح ولا ما يصح؟ يصح، ما يشترط أن يكون عنده مزرعة، لأنه يلزمه إذا كان وقت حلوله ها أن يشتري له 100 صاع بر يدفعه إليه، هذا معناه. فليس الغرر أو الجهالة في السلم كالغرر والجهالة في المزارعة والمساقاة على جهة معينة، جهة معينة هذا قمار ما يصح. هنا يقول لا يصح في ثمرة بستان صغير، معناه إذا كان كبير ها يصح، لأن الكبير الغالب أنه لا يتلف كله، ثم لو قدر أنه تلف ها فالأصل أن البر متعلق بأي شيء؟ في ذمته، في ذمته. لكن كونه يشترط من بستان معين ها فات عليه شرطه، فات عليه شرطه، فلا يصح أن يشترط من مكان معين. قال فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة، قرية صغيرة، أو في نتاج من فحل بني فلان أو غنمه، لأنه يصح السلام في الحيوان مرة معنا يصح. يعني يقول مثلا يقول أنا أريد ناقة صفتها كذا أو جمل أو شاة أو بقرة إلى آخره، هنا يصح. لكن ما يصح أن يقول من نتاج فحل بني فلان، يعني ممكن فحل بني فلان ما ينتج شيء، صح ولا لا؟ فلا يصح. أو غنمه، غنم فلان ما يصح، لأنه لأن عرضة ها للغرر الجهالة قد لا ينتج شيء. أو مثل هذا الثوب، أو مثل هذا الثوب، لأنه قد لا يوجد مثل هذا الثوب، قد لا يوجد مثل هذا الثوب. قال لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه، قطع البستان، نسل بني فحل بني فلان، غنم، الشيء المعين قد يموت قد يتلف، واضح ولا لا؟ فلا يصح أن يكون في شيء معين، لا يصح أن يكون في شيء معين. قال ولا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد، هذا كما سبق صح، لا يعتبر، يعني لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجود وقت العقد أو معدوم، ما يشترط. فإذا كتبنا العقد ها وقت خروج الثمار، طبعا هو سنة، بعد سنة مثلا، والعقد كتبناه وقت خروج الثمار، وقت خروج التمر والرطب، وقلت خلاص أريد منك 100 صاع سكري بعد سنة. الآن السلم موجود وقت العقد ولا غير موجود؟ موجود، لكن ما لا علاقة به، لا يضر. فلا يشترط أن يكون موجود أو غير موجود، إنما يشترط أن يكون موجود وقت حلول الأجل وفي مكان الوفاء، هذا يشترط أن يكون السلم موجود في نهاية الأجل ويكون موجود مكان الوفاء. أما في وقت العقد لا يشترط أن يكون موجود، وفي مكان العقد لا يشترط أن يكون موجودا، ظاهر ولا مو ظاهر؟ طيب قال ولا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد، وقت العقد لأنه ليس وقت وجوب التسليم، فلا داعي له، لا نحتاج إليه. فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا فتعذر المسلم فيه إلى آخره. يقول لما تكلم أنه يشترط أن يكون المسلم فيه موجود وقت الحلول والمكان، ذكر الآن لو قدر أنه في هذه السنة ما وجد، ما خرج ثمار، مع أنه ها هذا وقت حلوله والغالب فيه ثمار وهذا المكان فيه ثمار، لكن هذه السنة أصابت آفة أو حصل شيء ما صار فيه ثمار، ماذا نصنع؟ يقول المصنف يخير، إما أن يأخذ الثمن ويفسخ، وإما أن ينتظر حتى توجد ثم يطالب بها، الأمر راجع إليه، الأمر راجع إليه. ولهذا يقول يقول فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا فتعذر، تعذر المسلم فيه، يعني 100 صاع بر فتعذر، ما نبتت الأرض مثلا، بأن لم تحمل الثمار تلك السنة، أو تعذر بعضه، يعني طلب 100 صاع ها وخرج زرع يكمل 50 صاع بعضه لم يخرج، أو تعذر بعضه، فله أي لرب السلم الصبر إلى أن يوجد فيطالب به، إلى أن يوجد فيطالب به. هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم، أنه مخير، مخير له أن يصبر إلى أن يوجد فيطالب به، أو فسخ العقد في الكل إن تعذر الكل أو في البعض إن تعذر البعض. صح ولا لا؟ واضح إن تعذر الكل وتعذر البعض. طيب نعم. لا أرجع عن ما عندنا عيب. لا ما عندنا عيب. ما وجد. إيه ما وجد. أين أين أين؟ لا ليش وزاد؟ لأن نفس المسلم إليه ما له ذنب أيضا، ما خرجت الثمار ما يأخذ شيء، فهو مخير. إذا لم يوجد المسلم فيه كله يرجع للثمر، يعني دفع 1000 ريال على أن يأخذ 100 صاع من التمر. واضح ولا لا؟ الآن السنة هذه ما خرج تمر، ما صار فيه ثمر، نقول ها أنت مخير، إما أن تنتظر حتى يوجد ثمر أو تأخذ 1000 ريال. واضح ولا لا؟ أو تعذر بعضه، أسلم في 100 صاع من التمر، ها فوجد وقت حلوله أو وقت الثمار وجد 50 صاع، فهنا ها يأخذ قيمة 50 صاع المتعذرة التي لم توجد، ويدفع قيمة 50 هو قد دفعها من قبل، لكن يأخذ قيمة 50 التي غير موجودة. المسألة واضحة؟ ها ترى هز الرؤوس أحيانا أي طيب هز الرؤوس والكذلك كذلك. إذا ما عنده فلوس يلزم دفع، يبقى دين، يبقى دين. أي ما في إشكال. قال أو تعذر بعضه فله إلى رب السلم الصبر إلى أن يوجد فيطالب بها، وفسخ العقد في الكل إن تعذر الكل أو في البعض المتعذر، يعني إن تعذر البعض تعذر البعض. قال ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه أو عوض الثمن إلى آخره. الآن ما خرجت الثمار وهو قد دفع الثمن، فهنا إذا كان الثمن موجود بعينه ها يأخذه. مثلا لو كان الثمن سيارة أو لو كان الثمن ذهب أو فضة أو فلوس موجودة معه يأخذها. صح ولا لا؟ أو عوضه، إذا لم يكن موجود يأخذ عوضه، يعني يأخذ بدله، يأخذ عوضه. قال ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه أو عوضه، يعني أعطاه دراهم صرفها، يأخذ عوضها، يأخذ عوضها، أي عوض الثمن التالف، لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن، وجب الثمن، فيجب رد عينه إن كان باقيا أو عوضه إن كان تالفا، عوضه إن كان تالفا. طيب انتبهوا معي، إذا كان الثمن باقي الأمر سهل، يرده إليه 1000 ريال، لا هي موجودة رد 1000 ريال. الثمن سيارة هي موجودة رد السيارة، أو أرض رد الأرض إلى آخره، ثمن السلام. صح ولا لا؟ الآن الثمن تالف، تالف له العوض صح، لكن ما هو العوض؟ العوض مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. يعني مثلا إذا كان الثمن له مثل في السوق، له مثل في السوق، ماذا يرد؟ ها نقول تأتي بمثله، تأتي بمثله. ولنفرض مثلا أن ثمن السلم سيارة، سيارة جديدة مثلا دادسون غمرتين آخر مكيف، كان خذ هذه هذه السيارة تعطيني بعد سنة 100 صاع أو 1000 أو 2000 وغيره. واضح لا؟ تعذر السلم، السيارة موجودة الآن، ماذا نقول؟ يردها. صح ولا لا؟ لكن إذا كانت استعملت تغيرت هذا شيء آخر، لا يمكن ردها الآن، ها نقول يرد مثلها، يرد مثلها، ينظر السيارة مثلها بالأوصاف والموديل، ما مشت ولا تحركت كما يقال، يردها له، غير موجود الموديل الآن، غير موجود، نقومه، نقول كم قيمته في السوق ونقول ادفع قيمته له. واضح لا؟ واضح لا؟ طيب قال ويجب رد عينه إن كان باقيا وعوضه إن كان تالفا، أي مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما، إن كان متقوما. مع أن المذهب المثلي يضيقونه، المثلي المكيل الموزون الجواهر ونحوها، الذهب فضة بس فقط، لكن البقية لا، يعني مثل العرض لا، لكن الآن العرض موجود وغير موجود، موجود. لو كان مثلا أسلم دفع بدل السلم سلع موجودة في الأسواق، ثلاجات مكيفات، قال هذه مكان السلم، ثم تعذر السلم والمكيفات هذه قد باعها الثلاجات، ها نقول ارجع للسوق، إذا مثلها موجود في السوق ها يشتري مثلها نفس الصناعة والسنة إلى آخره ويرد له. إذا كان غير موجودة تقوم كم تساوي في السوق، ها فيدفعها له، يدفعها له. ها نعم أي ما لنا علاقة، لنا علاقة بقيمتها، لنا علاقة بقيمتها، لكن هل قيمتها الآن أو قيمتها لما أخذها إليه هذه محل، هذه محل نظر. قال أي مثل إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما هذا انفسخ في الكل، فانفسخ في البعض فبقسطه. الأمر ظاهر، هذا انفسخ في الكل يعطيه عوضه مثله أو قيمته، وانفسخ في البعض فبقسطه، نفس القضية، يعني يقسط الثمن. إذا كان وجد ربع السلم، وجد ربع السلم، ها كم يعطيه؟ ثلاث أرباع، يرد له قيمة ثلاث أرباع من السلم. إذا وجد نصف السلم كم يعطيه؟ نصف. طيب الثمن وجد نصفه، وجد نصفه، لن يقول هذا انفسخ في الكل، فينفسخ في البعض فبقسطه. يعني مثلا أعطاه ألف ريال، أعلن يعطيه مئة بر بعد سنة، واضح ولا لا؟ بعد سنة ما وجد بر، واضح؟ قال أنا أريد أفسخ في البعض، ما أريد أفسخ في الكل، وش نقول؟ قال أريد أن أفسخ بالنصف، نقول يرد له كم؟ 500 ريال ويترك 500 ريال، فمتى ما وجد البر يأخذ قيمة ما دفع 500 ريال. هذا معنى كلامي، واضح ولا لا؟ قال هذا انفسخ في الكل، فينفسخ في البعض فبقسطه، فبقسطه. قال الشرط السادس، الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما، أن يقبض الثمن تاما، يعني قيمة السلم. أنا أريد منه 100 صاع بعد سنة، لابد أن يقبض قيمة 100 صاع الآن. أتذكرون تعريف السلم؟ ها، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض ليس العقد، لأنه إذا لم يقبض ثمن السلم صار بيع دين في دين، هذا محرم لا يجوز، هذا هو بيع الكالي بالكالي. فلا بد أن يقبض الثمن في مجلس العقد، لا بد أن يقبض الثمن في مجلس العقد، ولا يكون السلم في الذمة والثمن في الذمة، هذا لا يصح. قال أن يقبض الثمن تاما، تاما لقول صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف، الحديث أي فليعطي. قال الشافعي لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه، من أسلفه. نعم لابد، لأن قال من يسلف، من أسلف في شيء ها فليسلف، معنى فليسلف يعني فليعطي، فليعطي، يعني لا يمكن يكون السلف الأول هو معنى السلف الثاني، صح ولا لا؟ من أسلف ها يعني من اشترى أو باع سلفا السلف، فليسلف يعني فليعطي، يدفع القيمة الآن في شيء معلوم الكيل والوزن والأجل. قال لأنه لا يقع اسم السلف حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه، ويشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه، كما أن السلم يشترط أن يكون معلوم قدره ووصفه وأجله إلى آخره، كذلك الثمن يشترط أن يكون معلوما قدره ووصفه، القدر للكمية والوصف للكيفية، القدر للكمية، يعني الثمن كم؟ ألف ريال، لابد. ما يقول والله أنا أريد منك مئة صاع بعد سنة، كم تتركها لي؟ قال خلاص اللي تجيب اللي تعطيني، يصح؟ لا ما يصح، لابد يكون معلوما ألف ريال، خمسمائة، ألفين لآخره، معلوما قدره ووصفه، معلوم قدره ووصفه. لماذا؟ لأنه في الذمة، لأنه في الذمة. أنتم تعرفون أن تفرقوا بين الدين وما في الذمة؟ الذي في الذمة إذا اتفقنا، لكن إلى الآن ما استلمت، هو مو بدين، لا هو الآن تعطيني في مجلس العقد، لكن اتفقنا على الثمن ولا ما استلمه منك بعد، ماذا يسمى هذا؟ هذا في الذمة، لازم أعرف وش تبي تعطيني، واضح ولا لا؟ الآن أنا مثلا اشتريت منك كتاب المغني بكتاب الروض، أنا عندي كتاب الروض زائد نسخة زائدة، وأنت عندك المغني زائدة، صح ولا لا؟ قلت خلاص أنا أريد أشتري منك المغني بالروض، قلت خلاص بعتك، حصل بيع ولا ما حصل بيع؟ حصل البيع، لكن الثمن مجهول، ما نوع الكتاب، ما طباعته، ما صح ولا لا؟ ولا لا يصح، لابد أن يبين، لكن لو كان معين ما يصح أني، ما هو بلازم أني أصفه، لو قلت بهذا الكتاب ولا ما يحتاج، لأنه معين. أما إذا لم يكن معين فلا بد معرفة قدره وكيفيته. ولهذا الآن أنت لو ذهبت للسوق قلت اشتريت منك هذا الثوب كم تبيعه؟ قال بمئة ريال، أخذت الثوب ولفيته بيدك، ها قيمة الثوب الآن عين ولا في الذمة؟ في الذمة، لأنها مئة ريال ما أعطيه للآن في جيبك، هي في الذمة. لكن لو قلت أعطني هذا الثوب بهذه المئة، معين ولا غير معين؟ معين. فالآن ثمن السلم هو في الذمة مو معين. لو قلت خذ هذا الكرتون من الكتب على أن تعطيني مئة صاع من البر، يصح ولا ما يصح؟ هو ما يحتاج يصح، يصح، يفتح الكرتون يشوف ما فيه يأخذ. لكن لو قلت أعطني مئة صاع وأعطيك ألف ريال، هل ألف ريال الآن معين ولا في ذمتك؟ ها؟ في ذمتك. فلا بد من معرفة قدرها وكميتها، لا بد من معرفة القدر والوصف. القدر الكمية ألف ألفين، الوصف للكيفية، يعني ما نوع الصناعة، إذا كان الثمن ليس نقدا مثلا ما نوع الصناعة ما إيه؟ إلى آخره. قال أن يكون رأس مال السلم معلوم قدره ووصفه كالمسلم فيه كالمسلم، فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها، لا يعلمان قدرها، لا يصح. لو قال أخذ منك مثلا 100 صاع، لو قال مثلا أخذ منك سلم سيارة، سيارة بعد سنة تعطيني السيارة مديرها كذا وكذا وكذا بهذه الصبرة من الطعام، خذها الآن، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنها مجهولة ما يدرى كم. فالثمن لابد من معرفة قدره ومعرفة صفاته إلى آخره. فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها ولا بجوهر ونحوه. لو قال تعطيني 100 صاع بعد سنة بالجوهر الذي أنا خرجت من البحر، الجوهر هذا ثمين وهذا رخيص غير منضبطة، فلا يصح بالجواهر، لا يصح بالجواهر. قال فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة، لأن الجواهر ما تنضبط، الجواهر ما تنضبط بالصفة حتى تميز تباع إلى آخره. قال ويكون القبض قبل التفرق من المجلس، يكون القبض قبل التفرق من المجلس، يعني رأس مال السلم اللي هو الثمن يشترط أن يقبض قبل التفرق من المجلس. قلت أنا بشتري منك 100 صاع بعد سنة بألف ريال، قال بعتك، ها اشترط تسلم وانت في المجلس قبل التفرق. فإذا تفرق ها بطل البيع ولا صح؟ ينفسخ. إذا تفرق قبل قبض الثمن ينفسخ، لأنه ما صار سلما، والسلم يشترط أن يكون ها يقبض الثمن. فإذا تفرق قبل القبض صار بيع دين، ها في دين، صار السلم في الذمة مؤجل والثمن أجيبه، والثمن في الذمة، فلا صح، لا بد من قبض في العقد. ويكون القبض قبل التفرق في المجلس، وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. هذه قاعدة. كل ما يشترط فيه التقابض ما يصح السلم فيه، كل ما يشترط فيه التقابض ما يصح السلم. لماذا؟ لأن السلم أجل نساء، صح؟ فالذي يجب فيه التقابض ما يصح. فلو قلت أعطيك الآن 200 صاع من الشعير على أن تعطيني 100 صاع من البر بعد سنة، يصح ولا ما يصح؟ ها لماذا؟ مسحت هذا شعير هذا بر، شو المشكلة؟ نعم جنس، لا مو جنس، هذا شعير هذا بر، أحسن اتفق في العلة، قل اتفق في العلة. طيب الآن البر بالشعير ماذا يشترط فيه؟ التقابض. فإذا بعت سلم بين بر وشعير يصح؟ ما يصح في السلم. تفصيل ولا بدون تفصيل؟ بدون نفصل مطلقا. لماذا؟ لأن السلم أصلا هو أجل، هذا السلم ما في سلم بدون أجل، السلم لابد أن يكون مؤجل، صح؟ وإذا كان العوضين يجري بينهم الربا ما صح سلم، لأن الذي يجري بينهم الربا يحرم فيهم الدين، يحرم الأجل. طيب ذهب فضة، أعطيت ذهب قلت بعد سنة تعطيني كذا كذا من الذهب يصح، أو قلت كذا كذا من الفضة يصح؟ لا ما يصح. طيب أعطيته ذهب وقلت بعد سنة 100 صاع من البر تعطيني، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ ها لأن البر والذهب ليس بينهما ربا، اختلف ها اختلفت العلة واختلف الجنس. طيب قال وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، لأن السلم من شرطه التأجيل، ما في سلم بلا دين، السلم لابد أن يكون مؤجل. وإذا كان أحدهما وإذا كان يجري بينهما ربا النسيئة فلا يجوز أن يكون أحدهما ثمن للآخر. قال وإن قبض البعض من الثمن في المجلس ثم افترق قبل قبض الباقي بطل فيما عدا بطل فيما عدا أي عدا المقبوض عدا المقبوض. يعني قلت مثلا أعطيك 1000 ريال أريد 100 صاع بعد سنة ب1000 ريال صح؟ قلت لك والله أنا ما معي الآن إلا 500 خذ 500 ثم تفرقنا ها هنا هنا يبطل السلم فيما لم يقبض قيمته قيمة 500 يبطل السلم فيها ويصح فيما قبض لأنه لا يجوز أن يكون ثمن السلم في الذمة صح؟ فما قبض يصح السلم فيه وما لم يقبض لا يصح السلم فيه واضح ما واضح ها فايز واضح ها طيب وراك تقول قلت لك واضح قلت كذا ثم بعدين قلت الان السلم لا يجوز ان يكون الثمن دين في الذمه صح طيب اعطيته فلوس انا قلت والله الباقي ما هو معي الان طلبت منه تمر خلاص بعد سنه طلبت منه 100 صاع بعد سنه خلاص قال لك والله ب10,000 ريال ما معك إلا 8,000 ريال أعطيت 8 قلت 2000 أجيب لك بكرة يصح ولا ما يصح ها يصح فيما يساوي 8 لأن السلم يسلم رأس المال في الإسلام والألفين ما يصح السلم فيها فيبطل من السلم ما يساوي هذه الألفين ويصح فيما يساوي 8 واضح ولا لا نعم شرط أي شيء السلم أصلا يشترط قبض رأس المال من شروط السلم قبض رأس المال في المجلس شرط وضعه الشارع ما وضع المتعاقدان الشارع هو الذي وضع هذا الشرط ولهذا ما يرد عندنا كون اشترط أو لم يشترط رأس المال من شروط صحة السلم فيصح السلم فيما قبض ها ويبطل فيما لم ما لم يقبض قال ثم افترق قبل القبض بطل فيما عداه عدا المقبوض وصح في المقبوض صح المقبوض ولو جعل دينا سلما لم يصح وهذا يقول ابن المنذر بالإجماع يقول بالإجماع لو صار الثمن دينا في السلم فإنه لا يصح لأن هذا هو بيع الكالئ بالكالئ هذا هو بيع الدين بالدين فلو جعل رأس مال السلم دين فإنه لا يصح لو قلت أنا أريد منك 100 صاع بعد سنة ها 1,000 ريال مني بعد سنة ولا بعد 6 أشهر الآن الثمن مؤجل دين والسلم دين هذا لا صح هذا لا صح عند أهل العلم قال ولو جعل دينا سلما لم يصح وأمانة أو عينا مغصوبة أو عارية يصح لو كان أمانة يعني الآن لي عندك 1000 ريال أمانة اشتريت منك 100 صاع لمدة سنة من البر ب1,000 ريال قلت خلاص ال1,000 ريال التي هي أمانة عندك هي لك يصح ولا ما يصح يصح لأنها في يده لأنها في يده أنتم معي ولا لا أنتم معي طيب أو عينا مغصوبة غصب منه فلوس أو غصب من السيارة ثم اشترى ها اشترى منه تمر سلم بقيمة السيارة التي غصبها يصح ولا ما يصح يصح أو بقيمة الفلوس التي غصبها يصح لماذا؟ لأنها في يده مقبوض مجلس العقد مقبوض وليس دينا أو عينا مغصوبة أو عارية أو عارية يعني أعطيته دابة وأعطيته السيارة عارية والعارية ما هو تعريفها؟ ها هي عين ينتفع بها ويردها انتبهوا العارية ينتفع بها ويردها والقرض ها ينتفع بها أو به ويرد بدله لو قرضته مثلا بعير أو بكر ها يرد لك مثله ما يرد نفسه لكن لو أعرته إياه ها يرده هو قال أو عارية أعطيته مثلا سيارة عارية يستعملها ما عنده سيارة ثم اشتريت منه السلم وقلت خلاص قيمة السلم السيارة التي عندك عارية يصح ولا ما يصح يصح قال أو عارية يصح يصح لأنه في معنى القبض يعني لأنه بيده فهو الآن قابض للثمن هو الآن قابض للثمن قابض للثمن واضح ما واضح؟ طيب قال وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبر إلى أجلين كرجب وشعبان مثلا أو عكسه بأن أسلم في جنسين كبر وشعر الأجل كرجب صح. هذا واضح. إذا أسلم في بر إلى أجلين يعني مثلا 100 صاع من البر 50 بعد سنة و50 بعد سنتين النوع واحد المسلم فيه واحد لكن أجل الأجل يختلف. ولذا يقول وإن أسلم ثمنا واحدا يعني 1000 ريال مثلا في جنس كبر إلى أجلين كرجب وشعبان يعني 100 صاع من البر 100 صاع من البر ب1000 ريال هذه 1000 ريال على أن تعطيني 100 صاع من البر 50 في رجب و50 في شعبان يصح لما يصح؟ يصح إشكال. يصح لأن هذا أجل وله وقع الثمن صلى الله عليه وسلم. طيب نسمحكم عن درس الإقامة أنت ما عندكم حلقة على الأشياء. طيب إذا بترعون خاص اللي بيمشي يمشي بين الإقامة ما في درس.